إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. ثم للترتيب والتراخي، يعني إضافة لذلك ما ذكره، ونعلم هذا المقتضى من قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فلا يوجد في خلق الله عبث، ولا في شرع الله تعالى باطل. إذا مقتضى هذا أن ما يكون مصلحة فإنه بمقتضى حكمة الله ورحمته يشرع ولا بد، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن لم يغلبوا 200 فليسوا بصابرين، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا يدل على أن مصابرة العدو واجبة لأهميتها، وأن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة 1 إلى 10. وهذا الإيجاب صار فيه مشق، فرحم الله العباد وخففه الله. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. مثلما كانت الصلاة واجبة 50 في اليوم والليلة ثم خففت، فصار العقل يقتضي وجوب النسخ إذا اقتضته الحكمة والرحمة، والحكمة والرحمة تتبعان المصالح. لو قال قائل: إذا استدل العقلانيون بالبداء فبما نرد عليهم؟ الجواب: ليس هناك بداء، لأن الله عالم بهذا وهذا، عالم بأن الحكم ثابت سينتهي في وقت معين. وأما البداء لا يكون عالما بالشيء، وإنما جرب ليرى. ويذكر أن بعض المستشرقين قال: إذا كانت مصالح العباد تختلف من زمان لآخر، فإذا اختلف الإسلام في 10 سنين، أوليس هذا مما يدعو إلى أن تختلف الشريعة في بقية الأزمان؟ فهذا يدل بزعمه على أن الإسلام غير صالح لجميع الأزمنة. والجواب: اختلف في 10 أو 23 سنة مدة الرسالة اختلفت المصالح، لكن الله قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل بقواعده وأسسه وأصوله، ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا ويوجد حلها في القرآن أو في السنة لا في كلام العلماء. فالعلماء رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياء، أحيانا تطالع في كلام العلماء مسألة من المسائل فلا تجد حكمها في كلامهم ولم يذكروها إطلاقا، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة فتجدها إما في عام أو مطلق أو ما أشبه ذلك. فالقرآن كامل أكمل، ولكن الذي يفوت الناس الآن القصور في الفهم أو العلم، يعني لا يكون عندهم علم فيظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصوص، مع أن هناك نصوصا أخرى صحيحة لم يعرفوها أو ليس عندهم الفهم. فكم من نص يأخذ منه الأول 10 فوائد والثاني 100 والثالث فائدة واحدة والرابع لا شيء. وأما وقوع النسخ شرعا فالأدلة عليه متظاهرة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن هذه الجملة شرطية وليست سلبية، لم يقل الله عز وجل لا ننسخ الآية، بل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الشرطية تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعه، وهنا لا يوجد دليل على امتناع النسخ. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز النسخ وعلى وقوع النسخ شرعا. فإن قال قائل: نأتي بخير منها، واضح في الحكمة من النسخ لأنه يأتي بما هو خير، لكن أو مثلها، كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله؟ وهل هذا إلا عبث؟ فالجواب: المماثلة هنا ليس المراد بها المماثلة من كل وجه، بل قد يكون المراد المماثلة في الصورة فقط مع اختلاف ما يترتب على كل واحد. مثلا نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني أن المكلف لا فرق عنده بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة، فالكل واحد، لكن يختلف فيما يترتب على ذلك. فالتوجه إلى بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت على وجه الأرض لا شك أنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، على أن التوجه إلى بيت المقدس قيل إنه مما أحدثه اليهود والنصارى وليس قبلة الأنبياء. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين، وذكر في غيره، أن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء، ولكن اليهود أو النصارى غيروا هذا وجعلوا الاتجاه إلى بيت المقدس تعصبا. فإذا يكون النسخ هنا واجبا لأنه رد إلى الأصل وهو التوجه إلى الكعبة، فصارت المماثلة ليست من كل وجه ولكنها مماثلة بالصورة، والمماثلة ولو بالصورة قد تقع في المحسوسات وفي المعقولات. فهذا الدليل يدل على وقوع النسخ شرعا. ودليل ثان وهو قوله تعالى: الآن خطف الله عنكم، وقوله تعالى: فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. فقوله فالآن الذي هو ظرف للوقت الحاضر يدل على أن ما سبق هذا فهو الآن على خلاف ذلك. المثال الأول: الآن خفف الله عنك، هذا في المصابرة، أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يصابروا 10 أمثاله. فقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، الواحد 10. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. التخفيف هنا بالكمية والكيفية، لأنهم في الأول أقل عددا وأقل تكاتفا وتشجيعا، فلأن يشجعك 100 أشد من أن يشجعك 20. ولهذا قال: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فإذا كان مقابلك 200 من العدو ومعك 19 وأنت 20، ليس كما لو كنتم 100 فمعك 99، فتجييع 19 لك أقل من 99، فوقع التخفيف بالكمية وهذا ظاهر، وبالكيفية فإنك لو كنتم 100 فمعك 99، وأما إذا كان معك 19 وأنت 20 فتشجيع 19 لك أقل من 99، فهذا تخفيف بالكيفية. المثال الثاني: فالآن باشروهن، يعني النساء، وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والنكاح ووجب عليه الإمساك، فشق ذلك على المسلمين، فنسخ الله هذا وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالنسخ في هذا واضح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. فهذه أدلة من الكتاب والسنة على وقوع النسخ شرعا، وهنالك ما يمتنع نسخه، فيمتنع النسخ فيما يلي: الأخبار لا يمكن نسخها مطلقا، لأنه يستحيل أن يخبر الله بشيء ثم يأتي بما يناقضه. لو قلت لك: قدم زيد البلد، فهذا خبر، ثم بعد ساعة أو ساعتين قلت لك: لم يقدم زيد البلد، فهذا يحتمل أمرين: إما أني قد كذبت عليه أو أنا متوهم، وخبر الله يستحيل فيه الكذب أو الوهم. فمثلا قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن أن يأتي نص ينسق ويقول لا يجيء. وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، لا يمكن أن يأتي نص يقول ما جاء أشراطها. وذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وهودا وصالحا وغير ذلك إلى أممهم، فلا يمكن أن تأتي نصوص تقول ما أرسل الله نوحا ولا هودا ولا صالحا، هذا مستحيل. ولهذا يقول لأن النسخ محله الحكم، هذه واحدة، ليس الخبر بمحل للنسخ. فمما يمتنع نسخه الأخبار، لأن النسخ محله الحكم. ولهذا مر في تعريفه: رفع حكم شرعي. فإذا الأخبار ليست محلا للنسخ، الأخبار ليست محلا للنسخ، وإنما محل النسخ الأحكام. فهذا أولا، يمتنع نسخ الأخبار لأن النسخ محله الحكم للخبر، وأيضا لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا أو أن يكون أحدهما وهما، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. ولهذا قال: والكذب مستحيل في أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخبار ليست محلا للنسخ إطلاقا، بمجرد أن يدعي أحد أن هذا الخبر منسوخ نقول له هذا غير صحيح، لا تفكر في ذلك أبدا، الخبر لا ينسخ، وإنما الذي ينسخ الحكم، لأنه يستلزم من نسخ الخبر أن يكون أحد الخبرين كاذبا أو أن يكون قد وقع الوهم عند الإخبار، إما أولا وإما آخرا، وهذا محال على الله، هذا مستحيل. وإذا فلا يقع نسخ للخبر أبدا. يمتنع النسخ فيما يلي: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا، قال: ليتنا زدنا أو وهما. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، لأن النسخ ورد على الحكم، ولأن هذا الحكم الذي جاء في صورة الخبر إنما كان على صورة الخبر لفظا وصيغة، وإلا في الحقيقة فإنه حكم. فاحترز، قال: اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 آخرها وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فإن هذا خبر معناه الأمر، فالمعنى اصبروا وليصبر منكم 20 أمام 200، فهذه نسخت بالتي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا خبر بمعنى الأمر، والمطلقات مبتدأ، يتربصن الجملة خبر المبتدأ، المطلقات يتربصن فهذا خبر ولكنه يتضمن الأمر، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هذا أيضا خبر بمعنى الأمر، فالخبر قد يأتي بمعنى الأمر، فإذا جاء الخبر بمعنى الأمر فإنه يمكن أن يكون فيه النسخ كالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولكن النسخ هنا لا ينصب على الخبر وإنما ينصب على الحكم الذي يتضمنه الخبر، وهو الأمر الذي تضمنه الخبر في الآية التي أشار إليها ومثل بها، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، فنسخت هذه ما كان قبل من الأمر بالمصابرة بحيث يكون 20 أمام 200، فهذه نسخت بالتي بعدها. أيضا مما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الدين وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا يمكن نسخه، لهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليه، وإنما ينسخ بعضها بعضا في الشريعة الواحدة في الأمور التي تعتبر شرائع لا شعائر، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالتي تعتبر شرائع هذه يمكن أن يدخلها الناس لأنها خاضعة لكل زمان ومكان، أما التي تعتبر من شعائر الدين فهذه لا تنسخ لأنها أصول كالتوحيد، ومن ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور الخمسة محرمة في كل ملة، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه حرام في كل شريعة لأنها مفسدة في كل زمان ومكان، فالتوحيد لا يمكن أن ينسخ أبدا، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تنسخ أبدا، التوحيد مصلحة في كل زمان ومكان، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يمكن أن تأتي آية تقول لا تعبدوا الله وأشركوا به، هذا مستحيل لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة، فالتوحيد مأمور به في كل مل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال بعض الناس بل يمكن أن ينسى، أليس الله قد أمر بالسجود لآدم؟ فالجواب السجود لآدم حين أمر الله به صار عبادة، والملائكة ما سجدوا لآدم كسجودهم لله، سجدوا لآدم ممتثلين أمر الله لا تعظيما لآدم كما يعظم الله، وحينئذ فلا نقض في هذه القاعدة، أرأيت القتل حرام من كبائر الذنوب ولا سيما إذا قتل الإنسان أحدا من أقاربه. ولكن لما أمر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار عبادة وقربة لله عز وجل. المهم أن التعبد لله يكون بطاعته، بامتثال أمره، واجتناب نواهيه. وما المقصود من السجود في سورة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا؟ قيل إن المراد بالسجود هنا الانحناء، وهو يسمى سجودا عندهم، وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك من باب التحيات لا من باب التعظيم. وقد نسخ هذا في شريعتنا لأنه تعظيم يؤدي إلى الشرك. قال كالتوحيد لا ينسخ، وأصول الإيمان يجب عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يمكن أن ينسخ ذلك ويقال لا نؤمن بهؤلاء. وكذلك أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لكنها تختلف باختلاف الأمم. أما أن تكون غير موجودة فلا. الصلاة موجودة في شرع من قبلنا كقوله لموسى وأقم الصلاة لذكري، وقال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال تعالى في الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي الحج قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إذن أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ، لكن قد ينسخ ما يكون وصفا في العبادة، فيمكن أن تتغير العبادات في شروطها وكيفياتها بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. كذلك مما لا ينسخ مكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة. الصدق مأمور به في كل زمان ومكان، لا يمكن أن يأمر الله بخلافه، لأنه من مكارم الأخلاق في كل ملة وفي كل أمة. أيضا العفاف عن الفواحش مأمور به في كل زمان ومكان، وكل أمة تمقت الفواحش. الكرم مأمور به لا يمكن نسخه أبدا، قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الشجاعة أيضا من مكارم الأخلاق لا يمكن أن تنسخ، لأن الإنسان يمدح عليها. وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها عن الأنبياء السابقين أنهم كانوا يقاتلون ويقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهنالك فرق بين الكرم والشجاعة. الفرق بينهما أن الكرم بذل المال، وأما النفس فبذلها شجاعة. فالشجاع من يجود بنفسه، والكريم من يجود بماله. فالفرق بين الكرم والشجاعة أن بذل المال كرم، وبذل النفس شجاعة. والشجاع من يجود بنفسه، والكريم من يجود بماله. فإن اجتمع للإنسان هذا وهذا كان خيرا، ولكن الشجاعة الأعظم مدحا، لأن النفس أغلى من المال. فمن جاد بنفسه أكرم ممن جاد بماله، إلا على رأي بعض البخلاء، فإن بعض البخلاء يرون أن المال أعز من النفس وأغلى منها. ولكن الكلام يتوجه إلى ذوي الفطرة السليم. لا شك أن النفس أعز على الإنسان من المال، ولهذا يبذل الإنسان كل غال ورخيص من ماله من أجل صحة بدنه، وتهون عليه الدنيا. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقة الحقيقية خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ورأيت الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أي للوارث. فهذا الإنسان عندما شاهد الموت قال أوصيكم أن تتصدقوا عني بثلث مالي في الجهاد، وبثلثه الآخر على طلبة العلم، وبثلثه الآخر في إصلاح الطرق. ليس هذا متصدقا، لأنه لما كان المال لغيره ذهب يبذره وقد كان لفلان. فهذه المكارم مكارم الأخلاق ونحوها لا يمكن نسخ الأمر بها، كالمروءة وخفة النفس والابتسامة وغير ذلك من مكارم الأخلاق. كل هذا لا يمكن أن ينسخ، هذا كله من مكارم الأخلاق. ونحن مأمورون بذلك والله يحبها، فإن الله تبارك وتعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك، فالشرك منهي عنه وهو قبيح في كل زمان ومكان، فلا يمكن أن ينسخ النهي عن الشرك بحال، لا يمكن أن يقال لكم أن تشركوا بالله. وكذلك الكفر، الكفر الذي هو ضد الإيمان فقد حرم الله الكفر، فلا يمكن أن ينسخ تحريمه لأنه مفسدة في كل زمان ومكان. فلا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، فالكذب منهي عنه ولا يمكن أن ينسخ النهي عنه. يقول بعض الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود، فالأبيض جائز والأسود غير جائز. والجواب كل الكذب أسود ليس فيه أبيض أبدا، حتى إن أبا سفيان عندما كان في حال كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه لما سأله هرقل عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكذب، مع أنه من مصلحته حينئذ أن يكذب، لكن قال لا أريد أن يؤثروا علي كذبا، فخشي أن يقولوا كذب عند هرقل، فلسوء الكذب وكان ذلك في حال كفره لم يستطع أن يزيد كلمة واحد، ولولا مخافة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. حتى الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويقبحونه ويعيبونه، ولكن المسلمين اليوم منهم من يستبيح الكذب ويعتبره مهارة، ويعتبر أن الكذوب المحتال هو الشهم الشجاع. وقد قيل إن بعض الجماعات التي تدعو إلى الله يرون أن الكذب لمصلحة الدعوة جائز، وهذا لا يجوز أبدا أن يكذب من أجل الدعوة، ولا يمكن أن يبنى حق على باطل، فهذا كله مما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. ولا يجوز الكذب إلا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كالكذب على العدو، وكما ينمي الرجل القول إلى الرجل يبغي صلحا بينه وبين مخاصمه، وككذب الرجل على امرأته. وأما في الدعوة فليس هنالك ما يقال له الكذب لمصلحة الدعوة، الكذب لأجل بناء الدعوة إنما هو كذب من أجل هدمها ومحق بنيانها، لأنه لا يمكن أن يبنى حق على باطل. وأين الكذب في الدعوة؟ ليس هناك إلا تورية وقعت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت أحيانا في جانب الدعوة وأحيانا كانت في جانب الدفع عن النفس وعن الأهل، وليست بكذب عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي أحدهم فيقول لفاسق والله أنا رأيت في المنام البارحة أن الملائكة تعذبك، وأنك قد أخذ بك من يدك ورجلك فألقي بك في سواء النار، فاستقم يا هذا على أمر الله وإلا فعاقبتك عاقبة السوء، يكذب عليه من أجل أن يصلح حاله فلا يزيده إلا خبالة، وهذا لا يجوز، مع أن بعض الناس يقول هذا لا بأس به لأنه في مقام الدعوة. ومن هذا الكذب ما يكون من تلك المسرحيات والتمثيليات وغير ذلك من تلك التواليف التالفة التي يقال إنه يؤتى بها من أجل فتح المغلق وتقريب البعيد وتيسير العاشر وتفهيم الدين، وهو لا يزيد الدين إلا استغلاقا ولا يزيد الناس عنه إلا بعدا، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء، فالوسيلة لابد من شرعيتها، وأما أن يتوسل بأي وسيلة لأي غاية محمودة فهذا ليس من شرع الله، والذي خط لنا حدودنا وأقام لنا غاياتنا هو الذي شرع لنا وسائلها، فلا يتوسل إلا بالوسيلة المشروعة إلى الغاية المشروعة. وأما أن يكذب الرجل ويقول في مقام الدعوة ولأجلها، وهل الكذب وسيلة للدعوة؟ فالكذب لا يمكن أن يكون مباحا ولا يمكن أن ينسخ النهي عنه، وكذلك الفجور، والفجور ضد العفة، لا يمكن أن يأتي دليل ينسخ النهي عن الفجور. كذلك البخل، لا يمكن أن يأتي نص يقول ابخلوا أيها الناس وأمسكوا وقطروا ولا تجودوا ولا تبذلوا، بل الشرع كله ينهى عن البخل. كذلك الجبن فهو منهي عنه، ولا يمكن أن ينسخ النهي عن الجبن. ولكن لاحظ أن الجبن شيء، وأن الإحجام في موضع الإحجام شيء آخر. وهذه الفروق مما وضحه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح، ومعرفتها مهمة جدا، وكنت قد فصلتها عن الروح وبسطها لونا من البسط لأهميتها، كالذي ذكره الشيخ هاهنا، لأنه قد يشتبه على المرء الإسراف والكرم، ويشتبه عليه التقتير ومحاولة انتظام أمور المعاش، فيشتبه عليه الاقتصاد بالتقتير، ويشتبه عليه التهور بالشجاعة كما هو في المثال المضروب. لاحظ أن الجبن شيء، وأن الإحجام في موضع الإحجام شيء آخر. الشجاعة ليست هي التهور، وليست هي الإقدام بكل حال، بل الشجاعة الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. فتكون الشجاعة في موضع الإحجام إحجاما، ويكون الإحجام حينئذ شجاعة. فالشجاعة الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. أما كون الإقدام شجاعة فالأمر ظاهر، وأما كون الإحجام في موضع الإحجام شجاعة فقد يكون هذا خفيا، لكنه عند التأمل ظاهر، لأن إحجامك في موضع الإحجام شجاعة مكنتك من السيطرة على نفسك وعلى كبحها. لأن بعض الناس ربما يندفع في موضع لا ينبغي فيه الاندفاع، ولا يستطيع أن يكبح زمام نفسه، وهذا تهور، ليس هذا من الشجاعة بسبب. أحيانا يكون كبح النفس أشد من كبح الغير، فيشق على الإنسان، حتى إن بعضهم قد يموت من القهر. وقد قال أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا صحيح، ابدأ بالرأي أولا ثم بالإقدام ثانية، أما أن تتهور فليس هذا من الشجاعة. وقال أبو الطيب أيضا في بيت من أحكم الأبيات: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ووضع الندى، الندى العطاء والبذل، في موضع السيف بالعلا مضر، أي مضر بالعلا، ووضع السيف في موضع الندى مضر أيضا بالعلا. يعني إذا كان المقام مقام كرم وبذل، فإن وضع السيف في هذا المقام خطأ، وهو يعرض بفعل سيف الدولة فيما ظن الشيخ رحمه الله. يقول: إنك تكرم الإنسان في موضع ينبغي أن تقتله فيه، وتقتله في موضع ينبغي أن تكرمه فيه. فأنت إذا أكرمت في موضع ينبغي للسيف أن يعمل فيه، فهذا إضرار بالعلا ونقص، كما أنك لو قتلت شخصا لا يستحق القتل وإنما يستحق الإكرام، فهذا مضر بالعلا أيضا. فلا بد من وضع كل شيء في موضعه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شروط النسخ، فقال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه، لأن هنالك ما يمتنع نسخه كما مر، وأما ما يمكن نسخه فلابد أن يتوفر لنسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها قال الأحسن أن نقول شروط ونقف، ثم نقول منها، لأنك لو قلت شروط منها أوهم أن الجار والمجرور صفة للشروط، فتقول: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. قال الشيخ رحمه الله قبل أن يشرع في بيان شروط النسخ ذاكرا بعض الاحتراز بما يتعلق بدعوى النسخ، قال: يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست بالأمر الهين، إذ إن مضمونها إبطال حكم من أحكام الشريعة. تقول هذا الحكم السابق منسوخ قد ألغي، فهذه دعوة عريضة، وليس هذا لأحد إلا لله، يبلغنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر أن الناسخ لا يكون إلا كتابا أو سنة. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ، والقياس ليس بناسخ أصلا، فإذا ليس من ناسخ إلا الكتاب والسنة، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نتسرع في دعوى الناس كما يفعله بعض العلماء غفر الله لنا ولهم، يقول الشيخ فكل شيء لا يستطيعون أو يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره يدعون فيه الناس. ومن ذلك قال رحمه الله ما ذكر له عن الخطابي في دعواه أن بيع أمهات الأولاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ، لكن أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر. هذه الدعوة ليست صحيحة ولا يجوز الإقدام عليه، يجب أن نتأنى ونتثبت. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للنسخ شروط، أولها تعذر الجمع بين الدليلين، هذا الشرط مهم جدا، فإن أمكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع بدون ادعاء النسخ. مثال ذلك على سبيل العموم كثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر على الأعداء، ادعى بعض العلماء أو كثير منهم أن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف أي بآية القتال، وليس هذا بصحيح، لأن الجمع ممكن، فالجمع بين هذه الآيات وآية السيف ممكن، فيقال الأمر بالعفو والصفح والإعراض والصبر والتحمل في حال ضعف الأمة، فإنه في حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتل، لأن القتال يعني القضاء عليه، وفي حال القوة يجب القتال. إذن يمكن كما ترى أن نجمع بين الآيات، ولا داعي للقول بالنسخ ولا المصير إليه. مثال آخر في الرضاع، ادعى كثير من أهل العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة منسوخة فيما يتعلق برضاع الكبير، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وقالوا الرضاعة لا تكون إلا إذا كان اللبن واقعا من جوع يعني قبل الفطام، فقالوا إذن قضية سالم منسوخ، ولكن لا يجوز أن يقال منسوخ. لماذا؟ لإمكان الجمع، وأول شرط من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ بحال، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وأنت في حال الجمع تعمل الدليلين معا، وأما عند المصير إلى النسخ فإنك تبطل حكم السابق من الدليلين فيصير منسوخا، فيرفع حينئذ حكمه. ففي حال سالم مولى أبي حذيفة هل يقال إنما كان من الأمر بإرضاعه وهو كبير قد صار منسوخا؟ يمكن الجمع، فلا يقال إن القصة منسوخة، فالجمع أنه إذا وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة ثبت ذلك الحكم، وإذا لم يوجد نظير هذه الحال تخلف الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحينئذ نقول لا نسخ لأنه أمكن الجمع. قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبدو التعارض بينهما ظاهرة، ولكن لا يقال بالنسخ لإمكان الجمع، فالهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هداية التوفيق، وهداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله بخلاف هداية الدلالة والإرشاد. وهذه الآية أيضا من الأخبار فلا يدخلها النسخ، لكن لو فرض أنه مما يجوز فيه النسخ فإنه لا يمكن لإمكان الجمع، لأن الشيخ رحمه الله لما ذكر الآيتين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هل يقول قائل هنا تعارض فنصير إلى الناس؟ فالجواب المحل غير قابل. لماذا؟ لأن الآية من الأخبار والنسخ لا يلحق الخبر، إنما يلحق الحكم. فهذا أولا. وثانيا هذا التعارض الظاهر يمكن رفعه بالجمع بين النصين، فالإثبات إنما انصب على هداية سوى من صب عليه النفي، فقد نفى الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية وأثبت له هداية، فالتي أثبتها له سوى التي نفاها عنه، ولا تعارض حينئذ، لأن الإثبات والنفي لم يردا على مورد واحد حتى يقال بالتعارض أصلا، لا تعارض، وإنما لهذه وجهة ولهذه وجهة. فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، هذا واضح، لأن دعوى النسخ تستلزم إبطال أحد النصين، ولا يجوز أن نبطل نصا من نصوص الكتاب والسنة إلا عند الضرورة. فهذا هو الشرط الأول من شروط النسخ، وهو تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. فهذه ثلاث طرق نعرف بها الناسخ من المنسوخ، فيعلم تأخر الناسخ بالنص، وسيأتي التمثيل إن شاء الله جل وعلا، ويعلم بخبر الصحابي، ويعلم بضبط التاريخ. العلم بتأخر الناسخ من شروط النسخ، يعني إذا تعذر الجمع فلا نقول النص الثاني ناسخ للنص الأول أو بالعكس، بل لابد أن نعلم تأخر الناسخ، فإن لم نعلم وجب التوقف، لأن النسخ رفع، والرفع لابد أن يكون بعد المرفوع. إذن تعذر الجمع بين الدليلين، فلنفترض أنه تعذر الجمع بين الدليلين، سنصير إلى معرفة التاريخ، فننظر في التاريخ كيف نعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ، بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. فإذا قال لنا قائل فهمنا أنه يشترط للحكم بالنص العلم بتأخر الناسخ، فمن أين نعلم تأخر الناسخ وبيننا وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدة 1400 سنة أو ما يزيد؟ فبواحدة من ثلاث طرق، إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، نعلم أن هذا جاء في سنة كذا، وأن الأول جاء في سنة كذا، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لنا في أن نستمتع بالنساء، المتعة المعروفة، ثم قال إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نسخ صريح، ونعرف أنه صريح من قولي كنت أذنت لكم وإن الله قد حرم ذلك، لأن الثاني ناسخ للأول لأنه بعده، والحديث عند مسلم من طريق سبرة الجهني. والاستمتاع هو أن الصحابة أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدموا لبلد وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعوا، أي أن يتزوجوا المرأة إلى أجل، فيقول للمرأة مثلا زوجيني نفسك إلى مدة شهر أو مدة أسبوع أو مدة 10 أيام. هذه المتعة المعروفة التي يتمسك بها الروافض إلى يوم الناس هذا، وهي مؤدية إلى اختلاط الأنساب، ووقع بسببها ما وقع، وهي في الحقيقة على النحو الذي يمارسونها به ما هي إلا بغاء مقنع، أتوا بلب الباطل وأرادوا كسوته بلحاء الحق، وهيهات، فما هو إلا أن أشرقت على اللحاء شمس الشريعة حتى بدت السوءات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، هذا دليل على أنه لا يمكن رفع هذا الحكم، لأنه قال إلى يوم القيامة، ففيه دليل على بطلان قول من يقول إن المتعة جائزة، وإنها نسخت عدة مرات وآخر الأمر الجواز. فالجواب هذا يرد عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ويمكن أن يؤتى بمثل آخر وهو ما علم تأخره بالنص، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا مثال ما علم بالنص. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن 5 معلومات. وهذا عند مسلم في صحيح، يعني أن الطفل لا يكون ولدا للمرضعة إلا إذا رضع منها 10 مرات ثم نسخن 5، فصار الطفل إذا رضع 5 مرات صار ولدا. فالذي قال ثم نسخن عائشة رضي الله عنه وهي من الصحابة، فإذا قال الصحابي مثل هذا القول ثبت النسخ، لأن الصحابي عدل مقبول الخبر. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنك. فقوله تعالى الآن يدل على تأخر هذا الحكم. الآن هذا ظرف للحاضر، وهذا يقتضي أن ما قبله مغاير لما بعده، الآن. وعلى هذا فيكون هذا العلم بالتأخر بواسطة التاريخ الذي هو الآن، لأنه ظرف للحاضر من الزمان. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجر ثم حكم بعد الهجرة بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعلم أنه ناسخ عن طريق التاريخ، لأن ما بعد الهجرة متأخر. فلو حكم بشيء قبل الهجر ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. أيضا من شروط النسخ مع تعذر الجمع بين الدليلين والعلم بتأخر الناسخ ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عند الجمهور بالآحاد وإن كان ثابتا. لا ينسخ عند الجمهور المتواتر بالآحاد وإن كان الآحاد ثابتا وإن كان في الصحيحين، واحتفت به القرائن قالوا لا يقاوم المتواترة فلا ينسخ. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا. لما؟ لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. فنحن لسنا الآن في إثبات الطريق، وإنما نحن الآن في رفع الحكم. فمحل النسخ ما هو؟ محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. لأننا لو قلنا إن من شروط ثبوت الحكم التواتر ما ثبت معنا من الأحكام إلا القليل بالنسبة لما ثبت في الشريعة، لأن الكثرة الغالبة إنما هي للآحاد لا للمتواتر. فإذا محل النسخ إنما هو الحكم، ولا يشترط التواتر لثبوت الحكم، بل متى ثبت النص ولو كان من الآحاد فقد ثبت الحكم. ثبوت الناسخ من شروط النسخ، وهو من أهم الشروط والمهم، ثبوت الناسخ حتى ولو رواه البخاري وحده أو أحمد وحده أو النسائي وحده أو أبو داود وحده، لكنه ثابت، أن يكون صحيحا، أن يكون مقبولا تقوم به حجة. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان الآحاد ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا. بالمقارنة بين الناسخ والمنسوخ، فإما أن يكون على حد سواء، وإما أن يكون الناسخ أقوى، وإما أن يكون المنسوخ أقوى لكن الناسخ ثابت. لابد أن يكون ثابتا ثبوت الناسخ. قد يكون المنسوخ أقوى ولكن لابد أن يكون الناسخ ثابتا. على القول الراجح كل هذه الحالات يجوز فيها النسخ، يعني إذا كان الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له يجوز النسخ قولا واحدا، وإذا كان المنسوخ أقوى والناسخ ثابتا فهذا محل الخلاف. فالجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف، والصحيح المختار أنه ينسخ ما دام الناسخ ثابتا. فما دام ثابتا فإنه ينسخ ولو كان المنسوخ أقوى منه، ولو كان المنسوخ متواترا. أما إذا لم يكن ثابتا فمن المعلوم أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة أصلا، فكيف يرقى إلى أن يبطل غيره؟ وهذا فعل الناسخ، فإذا كان هو غير ثابت ولم يكن حجة فكيف يرقى إلى إبطال غيره؟ فلا بد من ثبوت الناسخ أولا، ثم هذا الثبوت تعتبره مع المنسوخ حالات، هل إذا كان المنسوخ أقوى من الناسخ يعمل النسخ أو لا يعمل؟ الجمهور على أنه لا بد أن يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ أو أقوى منه، وإلا لم يعمل النسخ فيه، والصواب على خلاف ذلك، والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا ولو كان المنسوخ متواترا. لما؟ لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، هذا هو محل النسخ، محل النسخ الحكم كما مر، لأن الخبر لا يدخله نسخ إلا إذا كان خبرا بمعنى الأمر، فإنه حينئذ يمكن أن ينسخ، لا ينسخ من حيث كونه خبرا، ولكن من حيث تضمنه لما هنالك من أمر فيه كما مر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر مبتدأ وخبر مسند ومسند إليه، فهل ذكر هذا الخبر من أجل الإعلام أم من أجل الأمر؟ ومن أجل الأمر، فيأمر الله رب العالمين المطلقات بأن يتربصن بأنفسهن العدة، إذن هذا خبر ولكن معناه الأمر فهو حكم، وعليه فإذا كان الخبر مضمنا معنى الأمر فيمكن أن يلحقه النسخ، وأما الخبر المجرد فإنه لا يلحقه نسخ، وذلك لأنه لو لحقه نسخ لأدى ذلك إلى تكذيب أحد الخبرين أو إلى رمي من تكلم بالخبرين بأنه كان واهما، فإذا عارض خبر خبرا فنسخ أحد الخبرين الآخر، فلا شك أن المخبر إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون واهما، وهذا محال على الله عز وجل، وعليه فإن النسخ لا يدخله الأخبار، محل النسخ الحكم، وعليه فلا يشترط في ثبوته التواتر. إذا كان الناسخ أقوى أو مماثلا يجوز النسخ قولا واحدا، إذا كان المنسوخ أقوى والناسخ ثابتا فهذا محل خلاف بين العلماء، الجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف، والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا، أما إذا لم يكن ثابتا فمن المعلوم أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن يبطل غيره. ثم شرع رحمه الله في بيان أقسام النسخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.